لازلنا نواصل الحديث حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن بداية الدعوة الجهرية، وكيف نفذ النبي أمر الله تعالى في قوله فاصدع بما تؤمر، وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم تطرقنا للحديث عن استعمال الوسيلة الإعلامية الناجحة على عهد رسول الله، فاختار عليه الصلاة والسلام مكانا عال وهو الفضاء. فمن جملة شروط نجاح العملية الإعلامية الفضاء ليدخل على الناس أجمعين. ثانيا صدق المصدر، فرسول الله ما جربوا عليه من كذب. ثالثا الثقة بين المرسل والمرسل إليه. رابعا المسألة الرابعة وهي وضوح الرسالة، وضوح الرسالة بحيث يخرج الجميع من سمع بنفس المعنى، فتتوحد الأفكار وتتوحد القلوب، فيخرج جميع من سمع رسالة واضحة بفكرة واحدة تأتلف عليه قلوبهم، فهو يوجه الأفكار وهو يجمع القلوب على تلك الأفكار، فيدفع إذن هذا الجمع لكي ينفذ ما سمع. ثم قلنا إن الشرط الخامس من شروط نجاح العملية الإعلامية هو التجديد في الخطاب. وقد قلت إن التجديد في الخطاب لا يهم تجديد الموضوع الأصول، فالإسلام هو الإسلام، عقائده، شرائعه، قيمه، أخلاقه، كتاب ربنا، سنة نبينا، ولكن ما الذي يجدد؟ طريقة في إيصال الخطاب، الوسائل. فالوسائل إذن لا تحجير على عقل الإنسان ولا تحجير على المسلمين أن يستنفذوا جميع الأسباب لتطوير وسائل الاتصال، وقد تحدثنا عن هذا في الجمعة الماضية، وقلنا إن الله تعالى لما أراد لهذا الإسلام أن يكون عالميا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، واسمه قاع، حول الله عن طريق الاتصال العالم إلى ما يشبه الزقاق الصغير في القرية، فصار المسلم في أي نقطة من الأرض يمكنه أن يخاطب عبر الأنترنت أي مخلوق في كل نقطة في الكرة الأرضية فيبلغه أمر الله. هذا من إعجاز الله. لما أراد الله للإسلام أن يكون عالمي يسر لك في هذا الزمان ولم ييسره لأجدادنا، ولكن يسر الله لك بأن فتح عليك فتوحات، فرأينا ثمرات ما يسمى بالفتوحات التكنولوجية، فأصبح الفضاء الآن عالما لا يمكن لأي مستبد أن يحجب الحقائق على الناس. حاول ابن علي في تونس أن يحجب على الناس حقائق هؤلاء الذين يحتجون، لكن اصبح الآن بورتابل انترنت، من ذا الذي يستطيع الآن أن يحجب الحقائق؟ أبدا. ولذلك فوسائل الاتصال أصبحت متاحة لكل الناس. ولا زلت أنادي وأكرر إن الحركة الإسلامية والدعوة إلى الله في عصر فتوحات الاتصال لا زالت تعتمد على الوسائل العتيقة القديمة البالية، حتى في مسألة القنوات الدعوية لا توجد عند المسلمين قناة دعوة وسطية، توجد قناة دعوة زيد إسلامية التي تدعو إلى نوع من التدين السلفي، أو الدعوة عن طريق الشيعة المنار الناس، لكن لحد الآن لا توجد عند المسلمين قناة واحدة دعوة. كان الرسالة، لكن الرسالة أنتم تعرفون ممولها، أي لحد الآن لم يدخل إلى عالم الدعوة إلى الله فيستثمر المال الحلال من أجل فتح ما يسمى بقناة مستقلة تضمن للكلمة الحرية في التعبير، فتقول ما تعلمه عن الله وعن رسوله دون أن يتحكم الدولار في الشيخ، ودون أن يتحكم أهل الأموال في توجيه أفكار القناة لكي تكون قناة لله وفي سبيل الله. احنا كاين أصحاب الفلوس اللي الله يوفقهم يستثمروا الفلوس نتاعهم في الدعوة، بحال مثلا ربي يوفق واحد الغني عندنا في وجده يبني جامع، جامع ليدعى فيه لله ولكي تقول تقال فيه كلمة الحق. تعرف واش ما يولي؟ يبني الجامع واللي يحكم فيه، يحكم في الفقيه ويحكم في الخاطب، ديرنا الله يخليك الخطبة على المرة بحال رغبات المستمعين، دير له اللي يعجبه. عندك تكلم على الحاجة اللي فيه، عندك تكلم على الحرام اللي راه يجيبه، عندك تكلم له هو يدير لوتيسمات وتقول له واش بنادم يفلس لوتيسمات ويغرق الناس في الماء وما يتقنش الخدمة وذاك الربح الخونة اللي خونها من الشعب بنا بها الجامعة، ما خصكش تقول هذاك الشيء. ولذلك يبقى مسيطر على الجامعة، خايف واش بغيت قال فيه. حتى الجامعة صاحب المال وهو يستثمر لإشاعة كلمة الله تعالى ولو في المسجد الذي يقول الله فيه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تجد من ينازع الله في بيته فيسيطر على المسجد. فاش في كل شيء، في كل شيء، اللي يشعل الضوء ويطفي الضوء ويحضر الفقيه وشحال صلى من صلاة وشحال ما صلاش من صلاة ويحضر الخاطب وهو اسمه الدرس اللي يدير وها ما تديرش. فين عاد اصحاب الفلوس اللي يستثمروا الاموال الكثيره باش يفتحوا قناه؟ ايه يا ودي، ايه يا ودي، مازال اصحاب الاموال لحد الان لا زالت الحركه الاسلاميه بعيده عنهم، لا زال نور الاسلام الحق لم يدخل الى كثير منهم. يعني كاين اللي عنده شي واحد النوع تاع التدين، ولكن التدين على حسابه، على حسابه، مازال ما يعيش حياه الاسلام حقيقه. إذا تحدثت عن ما يسمى بتجديد وسائل الخطاب، ها؟ تجدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم على قلة الوسائل يجدد. اش كيدير؟ واحد المرة يعطيهم خطاب زيد عبارة عن تساؤل، أتدرون من المفلس؟ قال لي كل ما انتبهش انتبه. أتدرون؟ هما يجاوبوا المفلس على حسابهم، المفلس هو الذي ليس له دينار ولا خسر كل شيء. يقول من بيع لا، هذاك المفلس عندكم انتم عند اصحاب الدنيا، عند اللي يبيع ويشري. المفلس فينا اي في الامه، في امه الاسلام. يعني اعطى له الان واسمه هو؟ اعطى له تعريف اسلامي. المفلس فينا اي نحن امه محمد. شو الكلام؟ المفلس فينا من يأتي يوم القيامة زيد يصلي ويصوم ويصدق ولكن فلس تجارته مع الله وأضعها باش بأن شتت ثمرتها وهو يسيء إلى الخلق، ظن أن إحسانه مع الخالق يمكن أن يشفع له وهو يسيء إلى الخلق، فقسم الدين بين علاقة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق. مع الله اللي اعطاني كل شيء راني معاه مزيان، ومع الخلق اعطي الا لهم. فاكل هذا وظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا، ويوم القيامه يوقف بين يدي الله فياتي الدائنون فيعطى لكل دائن حقه على قدر مظلمته حتى تفنى حسناته، ويبقى الدائنون فتطرح عليه سيئات فيطرح في النار. اتدرون من واحد المره يقول لهم اتدرون كي يقول من بسلاسن انصر اخاك ظالما او مظلوما. الصحابه شوف ايش يقول لي انصر اخاك ظالما زين او مظلوما. صحابه قالوا كيف ننصره وهو ظالم يا رسول الله؟ هذا الاسلام. فيعطي الان الجواب من منطلق الاسلام، قال تحجز اخاك عن الظلم وتنهاه عنه وتضرب على يده فذلك نصرتك لأخيك الظالم، أن تمنعه عن الظلم. هذا أخوك بغى يظلم، بغى يأكل خواتته في الإرث، تخليه تقول معلش ما قديتلوش؟ لا، تأطره على الحق أطرا وتمنعه من أن يقع في الظلم، لأن أخاك إذا وقع في الظلم دخل إلى النار. أتريد لأخيك وتحب أن ترى أخاك عياذا بالله يتقحم النار؟ ليس من الإيمان في شيء أن ترى أخاك يتقحم النار وأنت ساكت، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أنت تعينه بسكوتك على الظلم. هذه طريقة. اسأل، كان واحد مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مركب سيدنا معاذ مرعى الحمار، كيسميه معاذ رديف النبي، كان يركب مع النبي بزاف، ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، يتمشى وين بيسال اسمه. قال له يا معاذ. شو الخطاب شو؟ يا معاذ. قال له سيدنا معاذ لبيك وسعديك والخير بين يديك يا رسول الله. اسكت. زاد تمشي. شو بغى يقول له؟ حتى تمشى شي كيلومتر ولا هو يستنى تأدبا مع النبي. ثاني يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. فيصغي يشوقه ثم يمشي يسترسي. ثالث يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. قح الشي ما كفاش ويزيد يعطيه سؤال. أتدري ما حق الله على العباد؟ لحسب لي غادي يقول لي أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أي وحدوا الله ولم يشرك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. ها؟ شو الطريقة نتاع التعليم؟ شو الرسالة كيف تصل؟ تخيل سيدنا بن لوكان كان عنده الإخراج، تخيل لوكان كان عنده الإعلام، كيف تأتي الرسالة مشوقة في أسلوبها؟ أسلوب التشويق يشوق، ما جبهلكش هكذا. بحال سيد ربي منين بغى يفرض علينا الصيام واش قالنا؟ ما قالناش صوموا ولا تدخلوا جهنم، واش قال؟ يا أيها الذين آمنوا نادانا بنداء محبب المؤمنين. كتب عليكم الصيام شو؟ كتب عليكم ماشي فريضة، كتب عليكم الصيام ما كما الحال اللي تكتب على الآخرين، راه ماشي شي حاجة كبيرة، كما كتب على الذين من قبلكم زيد الربح ليكم لعلكم تتقون. زيد فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيق شحال التخفيف وعلى الذين يطيق فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شر رب. يعني جاء بعدد وفير من الترغيب للمؤمنين ليقبلوا على يشوقك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشرف ليصوم زيد من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم زيد اليسر ولا يريد بكم العسر زيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان الله الشغي باش تصوم له ممكن احنا يجي واحد يقوله صلي ولا تمشي لجهنم ديريكت فرات تحبيب. الصلاة تطهر القلب تقوي صلاة العبد بربه مناجاة الله تحافظ على الوقت تنظم وقتك آلاف المزايا. قلنا تقول له النار قل له بعدها الخير للي فيها. هذه وسيلة تعني بسلاسة أخرى القصص. كان ممن قبلكم ثلاثة نفر آووا إلى غار فيروي والناس يسمع فانسدت فم الغار بصخرة فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم إلا عملكم الصالح. ويتحدث عن الوسيلة التوسل إلى الله بالعمل الصالح. قصص يقص لهم تعمل قصة الغلام والساحر أهل الخدود بالقصة يربي النبي صلى الله عليه وسلم باش بالرسم البياني الرسم يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فيخط خطا في الأرض مستقيما ويقول هذا سبيل الله ويخط خطوطا عن يمينه وشماله ويقول وهذه سبل الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إلى ضلالته ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صور واحد المرة صور مستطيل وصور فيه واسمه صور فيه واسمه هو يقول له السهم والسهم اخترق المستطيل. قال ما اسمه؟ قال هذا أجل ابن آدم. شتني وقف عند الخط هذا أجل ابن آدم والسهم واسمه اللي فات الأجل واسمه أمله غادي ندير هو غدا يموت غادي ندير صورهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الأجل والعمل باش بأن الأجل له حد وأن أمل الإنسان يتعدى ذلك الحد، يقول غادي ندير العام الجاي غادي، هو يموت أغدى ولا يموت بلاتي. شو إذن بالسؤال بالقصة بالحال بالفعل كل شيء كل شيء، تنويع الوسائل تنويع. إذن ما لا يختلف اثنان في أن ما يسمى بتجديد الخطاب، لا نختلف إذا كان المقصود بتجديد الخطاب تجديد الوسائل، لا نختلف. فقاش نختلفوا؟ إذا كان المقصود هو تجديد من تجديد الخطاب هو المعنى الذي يريده الغرب، تجديد الخطاب أي ما معناه أمركة الخطاب، أي أن تمس مضمون الإسلام. ما معنى مضمون الإسلام؟ الجهاد يجب أن يلغى. قالت لهم أمريكان لغيوه، احنا في عصر السلام. زيد حوار الأديان، ما معنى حوار الأديان؟ ما معنى حوار الأديان؟ أنكم تعترفوا باللي يقول عيسى بن الله يكتاذ دين، وعزير بن الله والله ثالث ثلاثة، واللي ما يعبدش حوار. هذا الشيء تحاور فيه؟ نتحاور منين؟ نقولوا قولوا آمنا بالله كما احنا مؤمنين به، أي حول النقط المشتركة نتعاون فيها. إذن إذا كان المقصود بتجديد الخطاب هو أن نمس ثوابت الحجاب، ماشي شيت كما رانا نقولوا، ماشي شيت من الدين. الربا فائدة، وهي من جملة أسباب التقدم والحداثة. المهرجانات نتاع العري والسياحة الجنسية هي واسمه نشاط اقتصادي، والزنا هو نشاط نشاط وحركة عملية. كيما بغا ذكرت ناسيونال ماين الأولاد يديروا لها في المهنة لا شيء لا شيء، والزانية يديروا لها نشيطة نشيطة أي عاملة نشيطة. عندنا الزانية اللي حملت بالزينة يقولها الأم، الأم العازبة، أم ماين منين جاتها ماين؟ الماين خصو البين، والماين والبين باش يكون عندهم الولد نيشان خصهم يكون زواج، هذه ما تزوجتش، هذه والعياذ بالله هي التي انتهكت عرضها، ماشي التي اغتصبت، اللي مشات هي عن طواعية كما راهم عندنا. شنو من أم العازبة هذه؟ الأم العازبة. وهكذا في كل المجالات. الخمر واسمه هو شنو كيديروها في ذوك الاسواق اللي كتبيع الخمر، واسمه كدير منين تمشي تشري الخمر؟ ماشي انتم، ماشي انتم اللي مشي يشري الخمر، انا واسمه يديروا منين يجيو للحساب واسمه يديروا منين ما يكتبوش خمر قدا، لان عارفين لو كان يديروا لك الخمر تما وقع بينك بينهم خلاف تمشي للمحكمه وتقول لهم باع لي الخمر وانا مسلم، اذا كيكون متابع ما خصك تكتب الخمر. واش مدير له؟ مشروبات، مشروبات فيها الماء فيها الزيت فيها الاركول فيها القطران فيها الحليب فيها العصير، اذا داخل مشروبات مشروبات. وفي البلديه كي يسميوها المشروبات في الميزانيه مشروبات الكحوليه، يا غير كحوليه. أما مسألة تجديد الخطاب في الموضوع، نعم رحنا معاهم عودك إذا لم يمس ثوابت الدين ولكن طريقة عرضه العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كاين طرق باش تدرسها، كاين اللي درسها على الطريقة التقليدية، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الذات، توحيد الصفات. وكاين طريقة أخرى تعلمهم التوحيد باش بأن تحبب الله إليه بذكر آلائه بذكر نعمه بذكر رحمته، هي عقيدة. لكن المدخل إلى إيصال وتحبيب الناس في ربهم هنالك طرق. كان وحدة قديمة يجي يقول لك توحيد الإلهية كذا كذا، توحيد الربوبية توحيد كذا، يعطيك قوالب وقواعد وتخرج حافظ قواعد وقوالب، والقلب ديالك يبقى مزير والقلب ديالك يبقى كما هو. لكن كاين طريقه اللي تاع القران انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله يقول لك اعرفني عن طريق أثري في الخلق. وفي السماء رزقكم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ربك يقول لك شوف شوف. إذا طريقة كاين واحد يقرر العقيدة بواحد طريقة جامدة لا تحرك قلبا وإنما تحشو عقلك بقواعد صافي، وتحسب روحك في التليبة إلا راك بصح موحد لأن راك حافظ. بصح العقيدة الحية أن تدرسها كما وردت في القرآن وفي سنة رسول الله. شوف القرآن كيف جيدين مسائل العبادات كان اللي بقى يجي يقريهم النية من من من فرائض الوضوء النية، ويبقى النية فوقاش كون النية واش من ترفد البيدو ولا قبل ما ترفد البيدو وفين كاين النية. يخرجوا كاع الناس اللي يقراوا على النية موسوسين، يوسوسهم بالنية هو يقرا على النية. والاخر يجيبوا هكذا يقولوا يقول تعالى في كتابه الكريم ايوا واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، اي اذا قمتم اي ان النية مع القيام. كي ترفد البيدو راك نويت باش توضا صافي ما توسوسش، روح تخدم صوالحك. القرآن سهل، القرآن ما يعقد حتى شي حاجة، يوصلك للمرغوب بأدنى وسيلة صافي. ما يظل هذا زيد العبادة الأخلاق كل شيء. إذن فالموضوع يمكن أن يطرح بطرق شتى، والداعية إلى الله يختار أقرب الطرق التي توصل الناس إلى الحقائق. ومن أحسن الطرق هي أن توصل الحقائق واضحة زيد ومفهومة يهضمها العقل زيد ومحببة إلى القلب. واضحة مفهومة ومحببة، واضحة مفهومة ومحببة. تحبيب الناس في الدين إلا حببت لولدك الصلاة ما يشقاش كل نهار تبقى تنهره نوض صلي يا العفريت نوض حببها لا باش. إيوا أنت خويا مربي عندك نعامة سيدي من 7 سنين غير العشر سنين حبب حبب إليه مجالس الخير، حبب إليه القرآن، حبب إليه سيد ولد عدنان صلوا عليه. في حديث علي أدبوا أبناءكم على 3 خصال. الخصلة الأولى حب النبي وآله، حبب إليهم النبي. فاش في أخلاقك، فاش في سلوكك حتى تكون قدوة لهم. ها الدين فن زيادة على أنه شرع علم، واسمه هو في الجانب الفني، واسمه هو الفني هو الطريقة التي يسلكها الداعية لإيصال الحق بطريقة محببة. ابن عمي احنا يا سيدي ذاك اقلع عينك مبتدع كافر جهنم اج سن مسلسل ألا أدلكم شو اللي تكلمت عنه ألا أدلكم شو ألا أدل كي يقول المسلم أصلا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الحب هو الأصل. ثم قال ما خلاهمش يستناوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. قلنا بلى يا رسول. قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، توضع مع أخوك صاحبي، قرب لأخوك صاحبي، ما تعليش رأسك على أخوك صاحبي، اقلع الحجاب بينك وبين أخوك صاحبي، اقلع الكلفة بينك وبين أخوك يا صاحبي، كون طبيعي وعادي يا صاحبي باش يزعموا عليك الناس يا صاحبي ويصاحبوك الناس ويهضروا معك الناس. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شو النبي كيف يحبب؟ ان بيصلى عليه وسلم دائم البشر ودائم التبسم. سبحان الله. كان الصحابة إذا قهقهوا وضحكوا يتبسم عليه الصلاة والسلام. إذن فتجديد الوسيلة هذا لا يختلف فيه اثنان. تجديد الموضوع أي تجديد طريقة عرض الموضوع. فالموضوع واسمه فيه إلى فيه قطعيات. واش غادي تبدلها؟ القطعيات غادي تبدلها؟ ما تبدلهاش. ولكن كم تجدد طريقة عرضه. واحد السيد جاي يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم في الجامع. جاي يصلي وسيد النبي في الجامع. نشوفوا سيد النبي كيدير يصحى ويوصل الفكرة ويصحى للناس التدين تاعها. بسم الله الله أكبر. طلعت أركع في الساعة السجد. السلام عليك يا رسول الله. قال عد فصلي فإنك لم تصلي. نقوبها مسكين لا قرايا يقرأ نيشان ولا ركوع. ركوع احنا نقول له اه لطيف يا على صلاة أعوذ بالله مشيت لجهنم. اش الصلاة هذه؟ قال السلام عليك. قال وعليك السلام ورحمة الله. عد يا أخي صلي فإنك لم تصلي. عاود لها بسم الله الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك يا رسول. قال وعليك السلام. عد صلي فإنك لم تصلي. قال ما صليتش ما صليتش. وهذه ما دارك ما صليتش فيها شي حاجة كبيرة. ولكن قالها بطريقة مزيانة فإنك لم تصلي. الثالثة بسم الله أكبر. عاود لها غية تك تك تك تك. السلام عليك وعليك السلام. عد فصلي فإنك لم تصلي. قال له يا رسول الله وعلمني. ثلاثة نتاع المرات ما بغيش حتى قال له علمني. يستنى ذيك علمني ما نعرفش. أما إلا هو ما يعرفش يصلي وحسب له باللي يعرف يصلي يقول له بدي هذه الصلاة أنا راني واجهت العلماء وسمعت الشيخ الويفلاني الدردير والشيخ القرقير وانت واش. ولكن قال صافي أنا الآن ما لا أعرف علمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة علموا فيها الصلاة. قم حتى تستوي قائما واقرأ ما معك من القرآن واركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن واقفا واسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في كل صلاتك. شحال على المسلم؟ 10 سيقون 20 صف ولا صلى قدامه. السلام عليك يا رسول. وعليك السلام لقد صليت. زيد على هذا الطريق لقد صليت. الدين يبغي اليسر يبغي السهولة يبغي الوضوح ويبغي طريقة لتحبب هذا الدين للناس. أولادك خص يحبوا الدين منين يشوفوك انت. تخيل الله يحفظه ويستر أولادك يكرهوك وانت تصلي. اللي غادي يبغيو ذاك الشيء اللي انت اللي تتكلم لهم عليه كيكرهوك يكرهوك. كل شيء اللي جاي من عندك يقول لك الحاجة اللي تجي من عندك لا يتربح لا لا. انت دائما زعفان انت دائما كذا انت عمره ما جلست معانا انت عمره ما هضرت معانا انت عمره ما ضحكت معانا انت عمره ما لعبت معانا انت عمره ما تعشيت معانا انت عمره ما دخلت معانا انت عمره ما تكلمت معانا شي كلام زين. انت تدخل بحال عيرود وتخرج بحال عيرود. شكون غادي يقرب لك يا ابن عمي؟ شكون غادي يقرب لك؟ سيد النبي يجي يصلي وعنده حفيدة نتاع أمامة بن زينب. أمامة رفتها في ذراعه غادي يدخل يصلي. الصحابة قالوا اش غادي يدير بها البنت؟ غادي يصلي بينا واش غادي يدير بها البنت؟ رفتها في كتافه اش غادي يدير؟ قال له خيم الصلاة يا خويا قيمها هو يفزع. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. غادي حطها ما حطهاش. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر عاد جلس زيد. الله أكبر دارها في حجره. الله أكبر حطها. الله أكبر جرفدها. كي يديروا ما يبغيوش المزاوز؟ احنا البزاوز ما وصلنا حتى البزاوز الصغار مازال ما وصلنا لهمش الخطاب. البزيز الصغير يجي انا اقول له اخرج البزاوز يبلوا ذاك البزز يبلوا الجمع بحال الله يحفظه يستر شي شكرتي ديال العسكر ما يقدرش يقرب له بحال الجزير بحال بوست بحال بوست ولقيته تاع الحرب ماشي حتى لقيته تاع السلم بوست وعندهم ذوك البريطات قداش والترد والمتريو والرصاص منا هكذا داير الجامع غير ما عندناش الرصاص من بعد تصيب هنا القرطاسي غير جا البزاز صيدته يصيد البزاز تعرف شنو يديروا مع البز ولا عاد يزيد له بالدعوه ايه زريعه يا له زريعه زريعتنا هذه واش بغيت ندير زريعتنا هذا اذا عن معالم نجاح الرساله الاعلاميه نعاودوا ان شاء الله هذه الشروط نعاودوها ولا غير راني نهضر واش راني نهضر معاكم ولا غير راني نهضر في دياركم وكل شيء واش راني نهضر معاكم ولا غير راني نهضر لا غير اسكت انت غير اسكت بغا نعرف اللي نهضر معاكم الله يحفظك الله ينورك السي بن يونس جزاك الله بخير راني عارف اللي انا راني نهضر معاكم علاش؟ لان الشباب راه كاين هو اللي خصو يتحمل مسؤوليه الدعوه في البيت ديالو وخص باش يدير الناس تسمع له يكون محبب ولكي يكون محبب عند اهل بيته واش بقص يكون يتمثل سلوك الحبيب في البيت ويستثمر الرسالة الإعلامية الناجحة في أن يوصل الحقائق واضحة مقنعة محببة واضحة عقل عليها واضحة مقنعة محببة ثلاثة ست عقل على هذه ثلاثة رسالة واضحة ما فيهاش التقعر واحد جاي يتكلم حد الميصار يبقى بسم الله كيش واحد يجي يديروا تصريح في الإذاعة يقول له لقد ذهبنا إلى بوركينا فاسو وأكلنا المشوي وجئنا محلنا المشوي هو ما يقولش كليت المشوي ولكن هذاك اللي تفهم ذاك الكرزي لأن قد البنوات عمل لك مشي غير ياكل ايوا رسالة واضحة واحد جا حضر النبي بقى يقول بقى يلوي اللسان تاعو قال له يلوي اللسان تاعو فمو بحال البقرة الإسلام يكره التقعر والمتفيقين في النار شكون من المتفيقين؟ المتكبرين وهالمتفيقين متكبر فاش؟ في الهضرة يلوي اللسان ويطوط ويدير كذا ويجيب لها الحاجة الغريبة خص باش تبان ذيك الجملة متينة وصعيبة شكون يفهمها؟ هو خص الدين خص يكون راه القرآن كل شيء واضح واضحة زيد ثانيا مقنعة ما تجيبش الخرافات تبقاش دير المخرفات كاين اللي منين يجي يدعي الله يبقى عطيه غير الخرايف وحتى على النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال لهم واحد النهار انا قلت لك قال لهم كنا في واحد كنا في افريقيا ندعوا لسيد ربي وشي واحدين بغاو شي معجزه شي ذوك الافارقه ذوك المساكين قال لك وشعلت البوطه ما البوطه ما كاش شعلت الفاخر الشجر ودرت فوقها قدره وفوق القدره مقلة والمقلة فيها الزيت وبقى الزيت يدير وقلت بسم الله الذي لا يضر مع ودرت يدي تما وخرجتها ما صرات والو قلت له والله لو كان درتها غلا الجلد نتاعك يدير تخربق هذا زعما عندك حل الايمان تاع بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء عندك كاع ذاك الايمان اللي يبطل الحراره يا ابراهيم عليه السلام يا قلنا كوني ربي قال للنار تاع ابراهيم ولكن شكون ابراهيم ابا يروح يقولها للناس يمشيوا يديروها هذا راه يدعي الناس العشيه ربما يمشي عند العائله ديالو ما بغيتوش تصليوا اروحوا ان شاء الله نعطيكم المعجزه يا يبقاو يجيو للصلاه ما عندهمش اللي يدير ما تقولهاش انت راك تدعي لسيدي ربي خلى دار شرك هذه الخريفه خريف ثم بعد ذلك محببه هي الوسيله محببه ولقد ذكرنا يعني اجمالا شروط نجاح الرسالة الإعلامية فاش أولا أن تكون بوصيلة تصل إلى الجميع الفضاء ثانيا أن يكون المصدر صادقا ثالثا زيد ها أن تكون الثقة بين المرسل والمرسل إليه رابعا أن تكون الرسالة واضحة خامسا أن تكون ومقنعة ومحببة. هذا هو الذي يحتاجه الدعاة حتى يوصلوا الدعوة إلى أقرب الناس إليهم وإلى كل الناس. فوالله الذي لا إله غيره، خلوني نختم بها، ما نفر الغير من ديننا إلا لسوء تصرفنا، ووالله ما أوتي الإسلام من قبل الأعداء إنما أوتي من قبل أدعيائه وهم نحن بسوء سلوكنا وسوء تصرفاتنا. أعطينا صورة مشوهة للآخر عن الإسلام فربطوا الإسلام بنا. واحدة جت تسلم البارح فرنسية، من جت تسلم عند العادل، هذا العادل شوية ذكي، قال لها الله يرحم لك الوالي من اللي اختبرها في الإسلام وحبها للإسلام، ودات واحد المغربي من هنا من وجدة، وذاك من وجدة راك عارف مفضي، أنا شو المغاربة مساكين، حتى تديهم شي رومية اللي تسلم وتسلم بحق وتلتزم عاد تدعي هو الإسلام ولا تطلقوا. قال لها شوفي الله يرحم والديك، غادي تدي المغربي مسلم الله يحفظك الله يجزك. نعطيك زوج ديال المسائل خصك تعرفهم. المسألة الأولى، ما تحكميش على الإسلام بتصرفات زوجك ولا بتصرفات أهله ولا بتصرفات المغاربة. فالإسلام في واد والمسلمون في واد. قرأي القرآن باش ما تفاجئيش، غادي تمشي للعائلة ديالو وتشوفي العري وتشوفي الرقص وتشوفي مشو للسعيد، يا غادي تشوفيها منظرك غادي تشوفي خديجة وفاطمة وعيشة دارين كلب التخ في السعيدية. هذه الأولى. والثانية، انتوما أثر عليكم الإعلام بزاف، لأن المصدر الوحيد للمعرفة عندكم هو الإعلام، والإعلام يسيطر عليه الصهاينة، ولذلك شوهوا المسلمين والإسلام في أعينكم. يخصكم تعرفوا بإلا المسلمين لا علاقة لهم بالإرهاب، الإرهاب هو ما خلقوه، كوي بوي هو اللي خلق الإرهاب، رعاة البقر الذين قتلوا السكان الأصليين في أمريكا الهنود، أستراليا قتلوا السكان الأصليين الغربيين، وجاو الأفارقة داو 13 مليون زنجي اللي خدموا عليه قتلوا مالها والدولة احنا عبيد، هما اللي قتلوا في العراق، هما اللي كيقتلوا في فلسطين، هما اللي كيقتلوا. واش شفتوا المسلمين هجموا على شي بلاد عباد الله؟ قالوا الكنيسة اتفرقعت في مصر، شكون يفرقع؟ اليهود، اليهود الصهاينة المخابرات الصهيونية. وحتى ولو استعملوا منفذا مغفلا من هذه الأمة، لأن ماشي اليد اللي تنحسب، العقل المنفذ المدبر. أما المنفذ تجي عند واحد سخط على الأوضاع تعطيه قدة تقول له ايجي طردك روح، ما المسلمين يقول القرآن تحم ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، والنبي تحم يقول صلوا على الحبيب من قتل معاهدا، يعني شي واحد من غير المسلمين معنا عنده حق المواهد، من قتل معاهدا بغير حق اش كيدير؟ لا يريح رائحة الجنة وأنا خصمه يوم القيامة. ربي ربي ربي ربي ربي ربي رب، شكون غادي الخصم نتاعو يوم القيامة؟ سيدي وحبيبي رسول الله، لأنه دخلوا في الذمة نتاع النبي. الله، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لهذا الأسبوع، يا ربي يا ربي جزا الله تعالى خيرا، يعني هاد الناس اللي راه مفرشوا مازال ما فرشوش نيشان، هاد الناس اللي نفقوا يا ربي يا ربي. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية بنقدر أحمد راه هنايا إن شاء الله تعالى من فرّ البلقدوشة راهنا. المهم هذا كان درت باش يجي معنا لأنه هو من العيون ولا من توريد. عنده الوليد ديالو يعني عنده 7 سنوات وعنده الضعف في النمو. هذوك الناس اللي ما كيكبروش يخصوا على الاقل بعد غير تحليلات نتاع في الرباط تاع 5000 درهم وما جاش. عندك اسيدي المريض اللي كيجي دائما عنده الزوجه ديالو مريضه، وهذه المره عنده هو الاخ تاعنا هو ان شاء الله الله يعاونه ان شاء الله ويعينوا اعانكم الله، عنده الدواء وعنده التحليلات وعنده بزاف تاع الصوالح. عندنا واحد الاخ يعني عنده عمليه نتاع البنيه الصغيره ديالو، وعندنا عاوداك اللي انا كندير لها النداء اللي بغى يشري آلة السمع لهذا الاخت الموين اربعه اولاد. هذه الاخت تسال الشفاء، تسال اخت دارت عمليه الله يشافيها يا رب ويشافي جميع مرضى المسلمين. احدى الاخوات متكفله بواحد البنيه وجزاها الله خيرا، وبغات ما حد مازال ما كبرتش تخبرها باللي راه ماشي هي بنتها باش ما تلازمهاش هذا. نسال الله تعالى ان يكون هذا الخبر بردا وسلاما عليها، وما تخافيش قوليها لها ان شاء الله تعالى، لان الحق حق ويتبع وغادي تدوز ان شاء الله هذه الفتره. ماشي شي واحد يخليوهم حتى يكبروا وشوف القاضي واش مو قال لها. شوف انا العجب والله، القاضي قال لها مالك انت دايره، ديريها بنتك والسلام، روح يا ادعوهم لابائي. القاضي البنت هي قالت لك زوج قضاة قال لها مالك انت ديريها بنتك والسلام. شوف المصيبه شوف. وبعض الاخوان يعني في نعم وإلا كان شي كراس السبن ان شاء الله الدوره مزيره، إلا كان شي كراس ولا كان شي دوك الدبابيات لهذ الناس اللي. فنسال الله تعالى ان يوفقكم لما فيه الخير يا رب العالمين. هذا اخونا مقبل على عمليه جراحيه في القلب، نسال الله لهذا الاخ ان تكون العمليه ناجحه وأن يكللها إن شاء الله تعالى بالنجاح، وأن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يجمعه مع أسرته التي هي الله يحفظ ويستر في طور التشتت. الله يستر يا رب، الله يجمع الشمل ديال الأسر تاعنا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد، الله تعالى أعلى وأعلم.